يبقى هذا ليس من الغيبة، ليس من الغيبة. يبقى ولكن احنا بناخذ العبرة والعظة، يبقى ما في هذه القصة من عبر وعظات. ودائما كده التعامل مع القصص، لقد كان في قصصين عبرة لأولي الألباب، العبرة دائما والعظة. يعني الحكاية مش لمجرد كده تسلية أو تسرية، ولكن من أجل أخذ العبرة والعظة. لذلك حتى في الخاتمة، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. يبقى إيه المطلوب؟ أننا أنظر كده يا ترى لماذا سخط الله تعالى على الأبرص وعلى الأقرع، إيه السبب؟ قلنا حتى نتجنب هذه الأسباب التي يستجلب الإنسان من خلالها سخط الرب سبحانه وتعالى أو غضب الرب سبحانه وتعالى. ورضي الله تعالى عن الأعمى، يا ترى ماذا صنع حتى يرضى عنه الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى ده فعل إحنا بنسعى إليها، يبقى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. وكيف حقق ذلك الأعمى رضا الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى ده أدي إحنا رأينا سبب كده، ومن خلال نحقق ونستجلب ذلك رضا الرب سبحانه وتعالى ورحمات الرب سبحانه وتعالى. وفي أسباب جالبة لسخط الرب سبحانه وتعالى والغضب الرب سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك إحنا حنجتنب هذه الأسباب. فلذلك قال إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدل لا أن يبتليهم، أي أن الله عز وجل قدر أن يبتلي هؤلاء. مش بدأ يعني معنى كده أن لما بدأ للإنسان يبقى كان هو ليه قرار وبعدين حيغير القرار، وبالتالي بدأ لنا أن نفعل كذا، يبقى كأن إحنا ما كناش يعني النية أن أفعل هذا الأمر ثم بدأ لي أن أفعل. لكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى ممتنع، بدأ لله أي سبق في علمه وقدر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، بدأ لله أن يبتليهم. مش كده نقول عقيدة البداء كما تقول الشيعة، لا، بدأ لله سبحانه وتعالى أي سبق في علمه وقدر ذلك ربنا سبحانه وتعالى أن يبتلي هؤلاء، فنزل عليهم الابتلاء بقدر الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يبقى كيف نوجه ذلك الأمر؟ بدل لأن يبتليهم فبعث عليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن، قد قذراني الناس، يبقى يذهب عنه ما كان يعيب به الناس، يبقى كانوا يشمئزون من رؤيته كنتيجة هذا البرص، ده مرض جلدي، فعلى ذلك قالوا يذهب عني ما قذرني به الناس، فمسحه فذهب عنه، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، يبقى ده المطلب الأول. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. هذا الشك ده وقع من الراوي، يا ترى الأبرص قال الإبل والأقرع قال البقر، ولا الأبرص قال البقر والأقرع قال الإبل؟ يبقى على ذلك يبقى الشك ده من الراوي، من إسحاق ابن عبد الله هو الذي شك في ذلك كما بين العلماء. فقال الأبرص الأقرع، قال أحدهما الإبل وقال آخر بقر. فأعطي ناقة عشراء، يبقى في بطنها ولد، فقال يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني هذا قد قذرني الناس، يبقى يذهب عنه ما اشمأز به الناس منه، ما هو نتيجة هذا عدم وجود الشعر في رأسه. فسعوا فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطاه بقرة حاملا أيضا في بطنها ولد، وقال يبارك لك فيها، يبقى دعا له بالبركة، دعا له بالبركة، والبركة دي لأسباب. يعني كيف نستجلب هذه البركة؟ كما قربنا سبحانه وتعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى إزاي إحنا نستجلب البركة؟ يبقى عن طريق استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. الله تعالى يبارك لك في ولدك، يبارك لك في مالك، يبارك لك في وقتك. يعني لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من علامات الساعة، من أشراط الساعة تقارب الزمان، حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا تقارب حقيقي وتقارب معنوي، يبقى لن تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. يبقى هنجد ان السنة يبقى كانها بمقدار شهر كده، والشهر بمقدار جمعة، والجمعة بمقدار يوم، واليوم زي الساعة، والساعة كاحتراق السعفة زي عود الكبريت كده لما يحترق. ده نقول على ذلك بيأخذ يعني وقت ضئيل جدا، فحنجد ان هو تقارب، تقارب حقيقي فعلا. بنجد ان اليوم بينتهي يأتي اليوم الثاني، ده الاسبوع بينتهي يأتي الاسبوع الثاني، الشهر بينتهي بيأتي الشهر التالي، السنة بتنتهي بتأتي السنة التالية. فحنجد ده تقارب حقيقي احنا لمسينه. وفي تقارب ايضا معنوي، ان البركة تنزع من الاوقات كمان، يبقى تقارب حقيقي وتقارب معنوي، ان احنا البركة تنزع من الاوقات. فهذا العمل الذي كان يتممه في وقت كذا اصبح الان هذا العمل يأخذ وقتا اكبر، يبقى على ذلك ده بتنزع البركة من الاوقات. يبقى كيف احنا بنستجلب البركة؟ يبقى بالإيمان الصحيح واستقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما بيطعم الإنسان الطعام بيلعق أصابعه أو يلعق أصابعه، فإنكم لا تدرون في أي البركة. يبقى ممكن يكون البركة في هذا الطعام الضئيل جداً اللي موجود على الأصابع، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالبركة كده بيذهب عن الإنسان الأمراض وبيستفيد الجسد بهذا الأمر. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لما بينتهي من طعامه فلا يعمد إلى المنديل عشان يمسح يديه، ولكن يقوم بلعق الأصابع دي من أثر ما وقع الأصابع من هذا الطعام، أو يلعق كما قال صلى الله عليه وسلم انكم لا تدرون في اي البركه. وكذلك ده بالنسبه للطعام، يبقى الطعام كده لما بياكل الانسان الطعام ما تتركش شيء في هذا الطبق، قلنا فانك لا تدري في اي البركه. يبقى البركه بذلك الامر بركات، والبركه دائما في اتباع السنه، يعني البركه هتاتي في اتباع السنه. يبقى لما بيصير منهج الانسان في حياته هو المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بيبارك في وقت الإنسان، يبارك في عمره، يبارك في ماله، يبقى هذه بركة. وكيف استجلاب البركة؟ لا يكون إلا باستقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى. لذلك قال فدعا له بالبركة يبارك لك فيها. وأتى الأقرع قال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، وهذا عني هذا قد قضاني الناس. فمسعه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملة. يبقى بقرة حاملة، يبقى لما أعطاه أعطاه أنثى، وده حتى في زكاة الأنعام الأصل إخراج الأنثى، يعني في زكاة الأنعام الأصل إخراج الأنثى، قلنا حتى يكون يعني تحبل هذه الأنثى وابتلد، يبقى هي كانت واحدة فأنتجت، وهذا المنتج ينتج آخر وهكذا. فلذلك يعني كما سيأتي أيضا الكلام، سيأتي الكلام يعني في قصة أيضا هؤلاء الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، وأحدهم أيضا كان عنده أجير، والمهم رب هذه الأجرة ذلك الأجير لما تركها ومضى، حتى كان عنده واد من بقر. هنا قال أعطى إبل وناقة عشراء، والثاني أعطاه بقرة حاملا، وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال رد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فأبصر به الناس. هو هنا لم يقل كما قالوا ويذهب عني ما قد قذرني به الناس، لكن ده يعلم أن ده ابتلاء، وعلى ذلك صبر وتحمل ذلك الابتلاء ولم يسقط أبدا، لم يسقط على قدر رب سبحانه وتعالى. كلام ده احنا بنراه من خلال هذا الحوار الذي دار بين هذا الرجل الأعمى وبين الملك، يعني أنت ترى ذلك. لذلك قال يرد الله إلي بصري، يبقى هم الكل قال أن أعطي لونا حسنا جلدا حسنا شعرا حسنا، ولكن هذا قال يرد الله إلي بصري، يعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تقرأ عقيدة هذا الأعمى من خلال ما نطق به، يعني حد نقرأ عقيدة الأعمى ده من خلال ما نطق به. ورضا الأعمى على رب سبحانه وتعالى على الرغم أنه أصيب بالعمى، ولكن مع ذلك ترى علامات الرضا، يعني ظاهرة في فلتات اللسان وكذلك ترى عقيدة هذا الرجل من خلال ما يتكلم به. يبقى عقيدة الإنسان ممكن تعلم من خلال أيضا تصرفات الإنسان، سلوكياته تحكي إيماني، سلوكيات هي التي تحكي إيمان هذا الإنسان في رضاع رب سبحانه وتعالى وتحمله وصبره، وكذلك معرفته بقدر رب سبحانه وتعالى وأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله عز وجل وقدر. قال فأبصر به الناس، يعني هو تمنى كده يرى هؤلاء الناس، يبقى مقبل كده على الناس وفي محبة في مودة في ألفة في ترابط، لكن يترى نظرة الأولين إزاي، وهذا عن الذي قد قذرني به الناس، يعني نظرة غضب على هؤلاء الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة والدا، أعطاه برضك هنا أنثى وأيضا ولود، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أتى على صورة رجل أبرص يذكره بالأمر الأول. فقال رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفري، تقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. يبقى على ذلك أنظر إلى الملك، قال فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، ما قالش لا بلاغ اليوم إلا بالله وبك، لا ثم بك الفصل، قال ما شاء الله ثم شئت، غير لما يقول ما شاء الله وشئت، قال جعلتني ندا لله، فعلى ذلك بدي وهو الشركية، لكن قال فلا بلاغ اليوم إلا بالله توفيق الله سبحانه وتعالى ثم بك، عن طريق اللي هو المعونة التي يطلبها من ذلك الرجل، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا، بيذكره بنعم الله عز وجل. يبقى تذكير النعم يعني أحرى أن يكون العبد شاكرا للرب سبحانه وتعالى، لأن كيف تشكر رب سبحانه وتعالى والإنسان جاحد لنعم الله؟ إن الإنسان ربيه لكنود، عنده نوع من أنواع الجحود، وكان الإنسان قطورا وكان الإنسان كفورا، ده أساسا تركيبة موجودة داخل الإنسان، ودي صفات مذمومة يسعى الإنسان ويجاهد نفسه حتى يتخلص منها. لكن على ذلك قال يذكره بنعم الله عز وجل، هذا اللون الحسن الجلد الحسن المال، يذكره عسى أن يتذكر. فقال بعيرا أتبلغ عليه في سفري، قال إن الحقوق كثيرة، فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يغذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لقد ورثت لكابر عن كابر، يعني يقول الإنسان بينسى أصله البيئة، بينسى البيئة، فبيتعامل الآن هو لم يكن من هذه البيئة، فقال ده أنا ورثت كابر عن كابر طول عمري كده، يعني غني ابن غني، يعني ده غني ابن غني ابن الأكابر، يعني يقول ده ابن الأكابر. فعلى ذلك ماضي إزاي؟ أين ماضي ذلك الإنسان؟ هو بيغفل ويقطع علاقته تماما بما يذكره بذلك الماضي، يعني هذا الإنسان بيسعى كده أن يقطع علاقته بما يذكره بالماضي، يعني كان فقيرا أعطاك الله عز وجل وكان به ذلك المرض وأن الله تعالى شفاه. تذكير النعم وتذكر النعم ده يعني ينبغي الإنسان أن لا يغفل، لأن لو غفل عن ذكر النعم هيغفل عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. يبقى كيف يغفل؟ يبقى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خلق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا توفكون. يبقى تذكير العبد، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاق الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، واذكروا نعمة الله عليكم، التذكير الدائم. وأما بنعمة ربك فحدث، نرى أثر النعمة ونرى شكر العبد رب سبحانه وتعالى على نعمائه. ولذلك المطلوب فعلا الإنسان يبقى عنده قائمة كده تذكر دائما، بين نقول بين الحين والحين كده هنخرج هذه المفكرة عشان أتذكر نعم رب سبحانه وتعالى. الإنسان هو جالس كده بيكتب أدي نعم ربي عليه سبحانه وتعالى، نعم دي تبقى يتذكرها الإنسان دائما، لكن ما فيش حرج ان انا عشان من باب يعني التذكر الدائم اكتب هذه النعم، نعمة الاسلام، نعمة الايمان، نعمة كذا، كل ما انعم به علينا ربنا سبحانه وتعالى، كل ما تذكر نعمة اكتبها. وأنا بحتاج بين الحين والحين أنظر إلى هذه المفكرة لكي أتذكر النعم حتى لا أغفل، وعشان ده يبقى حث للإنسان أن يستقيم على رب سبحانه وتعالى وألا ينقطع عن شكر العبد رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال إن حقوق كثيرة، فقال كأن يعرفك ألم تكن أبرز يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله، فقال لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. علق الأمر، إن كنت كاذبا يعني إن كان كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، هو يعني ده كذاب فوضع على الكاذب، فإن كان كاذبا سيرك الله إلى ما كنت. وآتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وآتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بها الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله بصري، فقيرا فقد أغناني، لم ينسى ولم يجحد. يعني الآخر ده جاحد، الأولاني جاحد والثاني ده جاحد، أما هذا فهو غير جاحد متذكر لنعم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال فخذ ما شئت والله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. يعني ياخذ قد ايه؟ خذ، هو طالب شاه واحده تبلغ بها في سفره، لا خذ ما شئت، يعني خذ ما شئت واتوا من مال الله الذي اتاكم. ويعلم ان الصدقه مخلفه، وان الله تعالى يخلف على من تصدق بخير مما تصدق به. انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، وانفقت من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. اما يكون يقتني الانسان كده هتجد ان هو عنده البذل والعطاء والسخاء. ايه السبب في كده؟ هو ضامن، يعني يضمن انه سيعوض هذه النفقه لان الله عز وجل تكفل بذلك، بس هي مساله يقين داخل الانسان. فلذلك قال فخذ ما شئت، قالوش خذ اللي انت واحده فقط، ده هو طالب شاء، قال يعني شاء اتبلغ بها في سفري، قال شاء اتبلغ بها في سفري، قال فخذ ما شئت، أكثر من شاء واحدة يأخذ ما شاء، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، ده لله سبحانه وتعالى، خذ ما شئت، لا أشق عليك ولا أسألك، أخذت قليلا كثيرا، كأنه قال خذ يعني والغنم كثيرة، خذ ما شئت، خذ ما يغنيك، فقال أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. يبقى الإنسان متذكر نعم الله، يقوم بشكر رب سبحانه وتعالى على نعمه، وعقيدة الإنسان ويقينه هي التي تحركه، سلوكياتي تحكي إيماني. نقوله عقيدة هذا الرجل إيه؟ إيه عقيدة هذا الرجل؟ يبقى ده متذكر نعم الله عز وجل، شاكر لله عز وجل، عالم بقدر رب سبحانه وتعالى، عنده صبر وكذلك تحمل، عنده رضا عن رب سبحانه وتعالى حتى لما كان أعمى، حتى لما كان فقيرا عنده رضا عن الرب سبحانه وتعالى. يبقى رضيت بالله ربا، ده تطبيق عملي، يعني رضيت بالله ربا، والله تعالى قدر عليك هذا الابتلاء وشدد عليك في هذا الابتلاء، لكن أيضا رضا العبد عن رب سبحانه وتعالى، وأن هذا الابتلاء أيضا رضا من الرب سبحانه وتعالى على عبده حتى يخلص العبد مما علق به من ذنوب أو آثام أو خطايا. فقد رضي الله عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، حال الصحابة رضي الله عنهم، كان سعي الصحابة هدف الصحابة هو في تحقيقهم لرضا الرب سبحانه وتعالى، ده كان هدف المجموع. يعني هدف الصحابة رضي الله عنهم، ايه هدفهم؟ يعني وكأن لو سألنا الصحابة كده فرادا يبقى كلهم يجتمعون على هذا الهدف في كيفية الوصول وتحقيق رضا رب سبحانه وتعالى. يعني مش عايز يخرج من الدنيا دي إلا بذلك الأمر، أنه حقق رضا رب سبحانه وتعالى، وهذه الجزاء من جنس العمل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. حب العبد لربه حنراه في استقامة الإنسان على أمر ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى إذا حب عبدا كما مرت علينا الروايات ينادي سبحانه وتعالى على من؟ على جبريل عليه السلام. يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل عليه السلام. وجبريل عليه السلام الأمر لا يقف عند جبريل عليه السلام، ولكن جبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له محبة في قلوب العباد. إن الذين أمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق العبد وخلق فعل العبد، والله عز وجل هو الذي يقلب القلوب. الله تعالى هو الذي يقلب القلوب. فتخيل يعني ترى يعني هذه الجائزة في أن هذا العبد أصبح محبوبا. نقول عند أهل الأرض، لا عند أهل الأرض وعند أهل السماء، وفوق ذلك هو محبوب عند ربي سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم، الله عز وجل رضي عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما رضوا عن ربهم استقاموا على أمره. شفنا رضا الصحابة إزاي في استقامتهم، في استقامتهم على أمر ربهم سبحانه وتعالى. شفنا رضا هذا الرجل الأعمى إزاي في تحمله وفي صبره، وكذلك أيضا لم ينسى ذلك الفضل والإنعام من رب سبحانه وتعالى. وسخط على صاحبيك، يعني نقول إن يعني غباء من الأقرع وغباء من الأبرص. بتنكر إيه؟ ماذا تنكر؟ يعني ممكن الكلام ده يعني على الناس، لكن أنت تبقى جاحد لنعم الله عز وجل؟ يعني ألم تتذكر أنك موقوف ومسؤول بين يدي الله عز وجل؟ كما قال سبحانه: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوا يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. ما ضرش كده في ذاكرة هؤلاء أو جرى على عقولهم وأذانهم أن هو حيرد رب سبحانه وتعالى؟ يبقى لم يعني يرد ذلك في خاطره أنه حيرد رب سبحانه وتعالى وأنه حيقبل ذلك سبحانه وتعالى وحيسأل؟ يعني ما لم يعني يأتي ذلك الأمر إلى خاطره أو إلى ذهنه. فعشان كده دايما لابد من تأسيس أمر العقيدة في داخل النفس والقلب، ولابد من الغرس الصحيح لها. قلنا خاصة أمر الآخرة بها يستقيم حال الإنسان. يبقى حال الإنسان بيستقيم لما بيصح تصورات الإنسان عن أمر الآخرة. مش هي دراسة احنا عارفين ايه اللي احنا هنمر عليه من أهوال يوم القيامة، عارفين الجنة، عارفين النار، الجنة في الداخل فيها ايه والنار فيها ايه. لا، ده الكلام ده يبقى غرس كده يغرس داخل النفس، صور مرئية، صور يستصحبها الإنسان دايما في حياته. يبقى الصور دي لما بيستصحبها الإنسان هيكون أبعد ما يكون عن الكذب، أبعد ما يكون عن مسألة الجحود أو النكران لنعم الله سبحانه وتعالى. هتجده كده مقبل على طاعة ربي سبحانه وتعالى، محب الخير للناس، باغض للشر، باغض الشر وباغض أيضا يكون ذلك الشر عند الناس. قلنا لا صحة تصور الآخرة. وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون على يقين. كلنا عارفين احنا بنصدق بيوم الدين، لكن احنا عايزين تصديق العمل الفعل فعلا. يبقى فلان ده مصدق بيوم الدين، رأيت ذلك ازاي؟ يبقى أبعد ما يكون عن الكذب، لا تجد إلا صادقا، يفي بالوعد، أمين، لا يخون. مش لا يخون بس الأمانة اللي هي المالية، لا يخون أبدا. لو كان سرا فإنه على ذلك يقوم بذلك السر، ولا يخون أبدا صاحب ذلك السر. غير خائن لربي وخائن لرسولي ولا خائن لنفسه، فهو مستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. يفعل ما تعلم، بل يسعى أن يتعلم لكي يفعل، أن حتى لا يكن من الغافلين. يبقى سخط على صاحبيك، ايه سبب الكذب؟ احنا نتذكر قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، قال والله ما نجاني الا الصدق. ايه اللي نجاه من مأزق ده؟ مأزق شديد جدا، وتعرض لابتلاء شديد جدا، حتى نفسه تنكرت له، مش الارض اللي بيسير عليها فقط، اصحابه ده نفسه تنكرت له، ومع ذلك ابتلاء شديد. لكن كما قال كده ترجم في الآخر: والله ما نجاني إلا الصدق. مع شدة الابتلاء، يعني أنت استصحب الجملة مع شدة ما تعرض له من ابتلاء، ومع ذلك نجا ازاي في الاخر؟ ايه السبب؟ الكاذب ده بيظن ان ينجو من الامر اللي هو بيكذب بشأنه، بيظن ان هو هينجو، لكن ده هيكب على وجهه في النار والعياذ بالله. يعني هذا الكذب يعني ما قالوا الى النيران، انما الصدق ما قالوا الى جنان، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الصدق دائما بيهدي الى البر، والبر دائما بيهدي الى الجنه، غير الكذب بيهدي الفجور، والفجور يهدي الى النيران. فيبقى على ذلك كذب، فكان الحال ازاي؟ او خسر الدنيا والاخره ان لم يتوب الى رب سبحانه وتعالى، خسر كده. ما هو دعا عليه والله تعالى استجاب لهذا الدعاء، فعلى ذلك عاد الى الحاله الاولى التي كان عليها، وكذلك ذهب مال هذا الانسان، ذهب مال هذا الانسان، فخسر الدنيا والاخره ان لم يتوب الى رب سبحانه وتعالى. زي قصه صاحب الجنتين اللي احنا بنقراها دايما في سوره الكهف، في النهايه يعني يا ليتني لم اشرك بربي احنا، يعني يا ريتني ما كانش اشرك بربي سبحانه وتعالى، لكن ده كان فساد العقيده اللي اوصله الى هذا الامر. شوف صحه العقيده اوصل ذلك الرجل الاعمى الى هذا المقام، فساد عقيده هؤلاء اوصل هؤلاء الى هذا المقام. ثم ذكر الباب التالي، باب ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم. قال الكهف الفتح في الجبل، والرقيم الكتاب، مرقوم كتاب مرقوم أي مكتوب. يبقى الرقيم ده لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف. قال مكتوب من الرقم، وربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا. يبقى ربط الله عز وجل على قلب فلان، أعطاه الله عز وجل ألهمه ذلك الصبر، فصبر ولم يشتكي ولم يجزع، فألهمناهم وربطنا على قلوبهم أي ألهمناهم صبرا، عطاء من رب سبحانه وتعالى، هذا عطاء. يبقى الصبر أيضا هذا عطاء، لكن ده بيحتاج إلى تدريب عملي. أي خلق بيحتاج إلى ترويض النفس، يحتاج إلى تدريب عملي. يبقى الواحد أركز، أنا أريد أن أكون من الصابرين، يبقى ده بالدعاء واللجوء الدائم لله عز وجل، وكذلك بأخذ الإنسان للأسباب. من صبر إيه؟ إنما الصبر بالتصبر، يعني لابد من حمل النفس قهرا وقصرا على هذا الأمر. فألهمناهم صبرا، يبقى عطاء من رب سبحانه وتعالى، يتطلب مني أطلب ذلك من رب سبحانه وتعالى أن أكون من الصابرين، وأنا أخذ بالأسباب التي بها أصل إلى هذه المرتبة، يعني إلى هذه المرتبة. فين مواطن الصبر؟ يعني فين مواطن الصبر؟ يبقى هذه مواطن الصبر والله عند الابتلاء، عند فقدان الولد، عند فقدان الأب الأم الزوجة، عند فقدان المال، عند كذا وكذا، ابتلاءات هيبتلى بها الإنسان، وبشر الصابرين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هيبتلى الإنسان لما يدعو لدين الله عز وجل، يتعرض له السفهاء، ويتعرض له أيضا يعني من يقوم بسبي وشتمي والانتقاص من شأني وازدرائي واحتقارك. يبقى ماذا أصنع؟ ولربك فاصبر. يبقى في مواطن كده، يبقى دي علامات كلها أبقى منتبه إليها. يبقى في مسألة الدعوة لدين الله عز وجل هتتعرض إلى إذا ماذا أصنع كيف أصنع. يبقى ومن قال الذين صبروا، يبقى اللي هو الصبر والاحتساب وعدم مقابلة السيئة بالسيئة، ولكن تقابل السيئة بالحسنة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما لقى إلا الذين صبروا. يبقى محتاج الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. يبقى محتاج أنا أرى القدوة العملية، وكذلك أرى أيضا إيه المواطن اللي أنا ممكن أبتلى فيها وكيف أصبر. يبقى بصبر نفسي كده، يبقى بنرى يعني كيف أرى ذلك الأمر. يبقى الإنسان لما يتصور ويتخيل أن ينعت إليه أنه مات فلان، وده من أحب الناس إليه، ماذا ستصنع؟ يبقى لو أنا عشت بالتصور دهوت، فلو جاء الأمر فعلا، يبقى على ذلك أنا أخذت القرار كيف أتصرف عند ذلك حتى لا تكون مصيبة، والمصيبة الأكبر هو فوات الثواب. ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا، شططا أي إفراطا، قلنا إذا شططا كذبا وجورا وإفراطا. الوصيد الفناء، وجمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد هو الباب. مؤصدة أي مطبقة، أوصد الباب أو أوصد. بعثناهم أي أحييناهم، بعثهم ربنا سبحانه وتعالى بعد هذا الرقاد الطويل أحيناه أزكى طعاما أكثر ريعا أو خيرا. فضرب الله على أذنهم فضربنا على أذنهم فضرب الله على أذنهم أي فناموا. رجما بالغير لم يستبن. وقال مجاهد تقرضهم أي تتركهم. قال تقرضهم ذات اليمين وذات الشمال تتركهم. يبقى كانت الشمس بتدخل يبقى كانت تقرضهم يعني كانت تتركهم ما بتأتيش إليهم. ثم ذكر بعد ذلك باب قال باب حديث الغار. قال باب حديث الغار ويحكي لنا في هذه الحادثة قصة ثلاثة نفر ممن كان قبلنا ولما أصابهم المطر كيف آووا إلى غار فانطبق عليهم ولم يخرجوا إلا بتوسلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى بأعمال صالحة فعلوها خالصة لله سبحانه وتعالى. وإن عشان برضك هنا يا ترى حال لما يكون الإنسان يقع في ورطة في شدة في مأزق في أزمة ماذا تصنع ماذا تصنع؟ أن يكون له خبيئة من عمل يتوسل إلى رب سبحانه وتعالى عند الأزمات وعند الشدائد. يبقى هذا الحال مش قصة بتحكى بس لكن بناخد منها العبرة والعظة زي قصة الأبرص والأقرع والأعمى. يبقى خدنا منها العبرة والعظة قصة أصحاب الغار برضك هنا قصة والإنسان بيحب دايما يسمع القصص ولكن ترى ما هو الذي استفدناه؟ لقد كان في قصصهم عبرة للألباب. إيه العبرة والعظة؟ ما استفدناه؟ استفادة شخصية لأن استفدتها من هذه القصة. حنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.